فهذا يتعلق بفضل المتابعة بين الحج والعمرة، والأجر العظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى فأداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما أن يجتهد في أن يكون عمله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فإذا أدي الحج على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حجا مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، حيث أخبر النساء بأن عليهن جهادا لا قتال فيه وهو الحج والعمرة. لذلك تسن المتابعة بين الحج والعمرة ما أمكنك إلى ذلك سبيلا. وقد سمعتم الأحاديث التي أوردها المصنف، والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاجتهد يا عبد الله في أن يكون حجك مبرورا. وهل الحج المبرور هو أن تتتبع بعض البقاع التي ما أنزل الله بها من سلطان، أو أن تتمسح بالجدران، أو أن تأخذ لك صورا تذكارية عند المشاعر؟ هل هذا هو الحج المبرور يا عبد الله؟ لا، وحاشا لله. الحج المبرور هو الذي يقصد صاحبه وجه الله منذ أن يشرع في الإحرام حتى ينتهي من مناسك الحج، لا هم له إلا الذكر والدعاء والتلبية والتكبير والتهليل والتعلق بالله سبحانه وتعالى، لا ينشغل بالبدع والخرافات وبنيات الطريق والتعلق بغير الله جل وعلا حتى يكون الحج مبرورا إن شاء الله. فهذا له فضل عظيم وأجر عظيم عند الله تعالى، ويكفي أن صاحبه يرجع كيوم ولدته أمه، هذا الفضل لا يعدله فضل. فتابعوا بين الحج والعمرة أيها الإخوة، وابتهدوا في أدائها على الوجه الذي شرعه وبينه لنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم. قال: فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي، ويخرج من المظالم بربها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل ممن بينه وبينه ظلامه، ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، ويحرص أن تكون نفقته حلالا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره، ويكون زاده طيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي. هذه وصايا عظيمة ذكرها الشيخ حفظه الله تتعلق بالحج. فإذا تهيأت للحج يا عبد الله، فأولا ابدأ بالتوبة الصادقة النصوح المشتملة على شروط التوبة المعروفة: الإقلاع من الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. فتتوب إلى الله ليس بالكلام واللسان، وإنما بقلب لسانك وقلبك وجوارحك، بقلبك ولسانك وجوارحك. فتنبه لهذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله. ثم أيضا تقضي ما عليك من ديون من حقوق الآدميين، وتتحلل ممن كان بينك وبينه ظلامة أو سوء تفاهم، وبخاصة إذا كان الخطأ منك، وتقضي جميع الحقوق التي عليك. سواء كانت حقوقا لله كالكفارات والنذور أو حقوقا للآدميين كالديون والمظالم التي يجب أن ترد إلى أهلها. وترد الودائع التي استودعك إياها أحد وتقضي كل ما عليك وتؤمن وتترك ما يؤمن عيالك أثناء غيابك وتختار الزاد الحلال والنفقة الطيبة لأن الله طيب لا ولا يقبل إلا طيبا. فالنفقة الحرام لا يقبل معها الحج ولا يقبل معها الدعاء. ولذلك لما قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال عليه الصلاة والسلام أعطب مطعمك تكن إيش مستجاب الدعوة. وعندما ذكر الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ويرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. تبعات أن بمعنى كيف يستجاب له وهو سادر في أكل المحرمات. فمن أعظم عدم قبول أسباب عدم قبول الإجابة أكل الحرام سواء كان برشوة أو ربا أو ثمن خمور أو ثمن دخان أو ثمن أغاني أو ثمن حلاقة ممن يحلقون لحى الناس أو ثمن مخدرات أو ثمن أسلطة فيديو مخليعة أو نحو ذلك. كل هذه كل هذا النوع من الكسب ما حكمه حرام أو من غصب أو تعد على حقوق الناس أو نحو ذلك. جاء حديث هو معارض بأحاديث صحيحة وبعض أهل العلم يحسنه أنه إذا وضع رجله بالغرض فقال لبيك اللهم لبيك فإن كان نفقته حلالا قيل له لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وارجع مأجورا غير مأجور. وإن كان بعكس ذلك قيل له لا لبيك ولا سعديك زادك حرام وراحلتك حرام وارجع مأجورا غير مأجور. هذا الحديث قد يكون أقرب إلى البعث لكن ما تقدم من ذكر حديث سعد وغيره من أكل المحرم من الحديث التي النصوص التي تحرم أكل المحرمات يعني واضحة في أن الحرام لا يقبل معه العمل. ولذلك ذكر أورد الشيخ الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذا كنت لا ترضاه لنفسك فكيف تنفقه لربك. ثم أيضا تترك ما يؤمن عيالك أثناء غيابك وتستعد بالنفقة حتى لا تحتاج إلى التسول وإلى سؤال الناس. وبعض الناس يخذون لهذا الغرض لغرض التسول وهذا غرض فاسد. وبعض الناس يعمدون إلى ذوي العاهات فيأتون بهم في مثل هذه المواسم ومقابل أن يعطوهم أجورا معينة فيما يزيد عن أو مما كتبوه عن طريق التسول ما يكتبونه عن طريق التسول وهذا غرض فاسد وفيه أذى للإسلام والمسلمين. فالمقعد وذوي العاهات ليس عليهم حج الذين لا يركبون لا يستطيعون الركوب على الراحلة وإنما عليهم إن كانوا قادرين أن ينيبوا غيرهم. فهذه الأعمال كلها لا تجوز كما أن عليه أن يختار الرفقة الصالحة الطيبة التي تنفعه في أمر دينه ودنياه ترشده إذا ضل، تبين له الحق، تذكره إذا نسي، تعلمه إذا جهل، توجهه إذا حاد عن الطريق، وأن يبتعد عن غوغاء الناس وعوامهم الذين لا ينفعون، الذين لا هم لهم إلا الجلوس على الأغاني والدخان والسيسة والأفلام الخليعة وما إلى ذلك، وهو حاد 24 ساعة على تلك القنوات الفاسدة. فاتق الله يا عبد الله، واستعد بهذه الاستعدادات التي نبه عليها المصنف حافظه الله وغيرها مما ينبغي الاستعداد به حتى يكون حجك مبرورا إن شاء الله. نعم. قال: ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله. هنا يستغل، يجب أن يصحح نيته. قول الله رسوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يكون قصدك عبادة الله، فالحج عبادة يا عبد الله، لا يكون قصد المباهاة والمفاخرة في أنك قد حججت، ولا الدعاية لفلان ولا المظاهرة من أجل فلان، وإنما يكون هدفك الأسمى وجه الله تعالى والدار الآخرة، وتكف لسانك عن الكلام الذي لا يليق، والكذب والغيبة والنميمة السب والشتم. المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فحاش، ويترك الجدال والرفث والخصومات وألوان المعاصي صغائر كانت أو كبائر، حتى يرجع بإذن الله بحج مبرور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. احذر يا عبد الله مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، اتبع الأوامر واجتنب النواهي. من أغرب الأسئلة التي مرت لي، واحد يسأل على أنه حل من إحرامه وحلق رأسه ونسي أن يحلق لحيته، مسكين كسر عن معصية وهو جاي متألم، ما وجد من ينبهه لأن إحسان اللحية واجب وأن حلقها معصية وفسق، فيقول: أنا حلقت رأسي لكن نسيت أن أحلق لحيتي، فهل علي شيء؟ قلت: بل عليك شيء لو حلقتها، لو حلقتها عليك إثم، فأعفيها وتبدلها لله. أنت لو حلقت من هنا إلى يوم القيامة لن تكون مثل المرأة أبدا، هي هكذا خلقها الله، وأنت خلقك الله هكذا رجل، عليك علامات الرجولة، إلا بالقوة تريد أن تقوي يكون وجهك مثل وجهها؟ أما تستحي من الله الذي تريد أن تغير يعني الفطرة والشكل الذي خلقك الله عليه وشرفك به وزينك به وجملك به وشرفك به وجعله علامة على رجولتك؟ فانتبه يا عبد الله، هذا من الفسوق الذي يقع في الحج، فإياك والفسوق والرفث والعصيان والغيبة والنميمة وما إلى ذلك. نعم. باب في مواقيت الحج. المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحج، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها وللحج مواقيت زمنية ومكانية. فالزمنية ذكرها الله بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى. المواقيت هي الحدود، والمقصود بها هنا الأمكنة والأزمنة التي يشرع فيها الحج. ولا يصح إلا فيها، وتنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما المواقيت الزمانية فللعلماء فيها قولان، قيل هي شوال وذي القعدة وكامل ذي الحجة، وهؤلاء نظروا إلى كل ما يتعلق بأعمال الحج. والقول الراجح أنها شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن من فاته ليلة العاشر قبل أن يدخل في الإحرام قبل فجر، أو يعني من لم يقف بعرفة قبل فجر اليوم العاشر فلا حج له، ولأن أكثر أعمال الحج تقع في الأيام العشر الأولى، وإلا فبقية الأيام هي أيام حج، لكن تلك أكثر منها أعمالا، وهي التي يصح حج من أحرم فيها قبل فجر يوم النحر ووقف بعرفة قبل ذلك وأدى بقية المناسك، إذا قدر أنه حصل له ظرف أخره أو سبب من الأسباب. فالصحيح أنها شوال وذو القعدة وعشر من الحج. يقول الله تبارك وتعالى في هذه المواقيت الزمانية: الحج أشهر معلومات. هذه هي الأشهر المعلومات، هذه الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر من الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من أزمع الحج وعقد العزم عليه في تلك الأشهر المباركة فعليه أن يبتعد عن كل مخالفة شرعية من الفسوق والمعاصي والمخاصمة بغير حق، والرفث يشمل الجماع أثناء الإحرام ومقدماته، ويشمل الرفث اللغو من القول الذي يجب أن يترفع عنه المؤمن عامة والمحرم بشكل خاص. فانتبه يا عبد الله وحافظ على حجك وتقيد بآداب هذه الآية الكريمة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم. وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتحداها إلى مكة بدون إحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث عيشة حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. ولمسلم من حديث جابر: ومهل أهل العراق ذات عرف. والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام تعظيما لبيت الله الحرام. وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابط، وبينها وبين مكة 3 مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة مرحلتان

وميقات أهل المشرق عموما لا تعرقل، كما دل على ذلك حديث مسلم الذي ذكره الشيخ حفظه الله، وهي التي تسمى الآن بالضريدة. هذه هي المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ثمة خلاف في الخامس، لكن الصحيح أنه هو الميقات الخامس. وهذه المواقيت قد وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فرغ من توقيتها وتحديدها قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. والمقصود أخي أن هذه المواقيت الخمسة تكون مواقيت ليس لأهلها فقط، وإنما لكل من مر بها وهو يريد حجا أو عمرة. أما من مر بها وهو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه شيء، أو مر للتجارة أو للسفر، ولو دخل مكة لا حرج عليه، لكن إذا كان يريد الحج والعمرة فليس له أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام. وقد نبه الشيخ حفظه الله على أمور. الأمر الأول أن بعض الناس يتساهل في الإحرام من الميقات، والبعض يريد أن يتخلص ولا يحرم إلا من مكة، وهذا يأثم، وبالنظر للإثم عليه إما أن يرجع وإما أن ينتك شاة دما يذبحه لفقراء الحرم ولا يأكل منه. وبخاصة أنه صدر الفتاوى من بعض الجهات غير المسؤولة وغير المؤهلة علميا بجواز الإحرام من جدة لمن جاء من إلى مطار جدة، وهذه فتوى لا نعلم عليها دليل. وإن أفتيتم بها في بعض بلادكم في بعض البلدان، فالعبرة بما دل عليه الدليل. رسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا لا يجوز لك أن تأخذ بالفتاوى التي ليس عليها دليل، ولو أفتاك بها شيخ الطريقة، ولو أفتاك بها الشيخ فلان وعلان، ما دامت مخالفة للدليل الشرعي. وإنما الحق دالة المؤمن أن وجده اتبعه، لا يكون همك هو التساهل، تريد أن تأخذ أي فتوى تتبع الرخص، فإن تتبع الرخص زندقة يا عبد الله. وبعض الناس يأتي بالطائرة أو في الباخرة فيؤخر بحجة أنه ليس لهم معه ملابس إحرام. أنت يجب أن تلبي بالحج أو العمرة بمجرد أن تحاذي الميقات، ولو لم تكن قد لبست ملابس الإحرام وتطيبت وتهيأت، لأنها تطيب والتهيئ والاتصال ثم إن حصل، وإلا فليس بلازم، ليس بلازم ما دمت على طهارة. ثم أول مكان تصل إليه توجد فيه ملابس إحرام تشتريها وتلبس ملابس الإحرام، لكن يجب عليك أن تعقد النية قبل أن تصل أو قبل أن تتجاوز الميقات، قبل أن تتجاوز الميقات. ومن وقع في مخالفة ذلك ووصل إلى جدة ولم يحرم وهو من مروا بالمواقيت، فعليه إما أن يرجع إلى الميقات، ميقات بلده، وإما أن ينسك دما يذبحه ولا يأكل منه شيئا، لأنه قد أحرم من غير الميقات، فعليه هذا الجزاء أو فيترتب عليه هذا الجزاء. وأنت يا عبد الله تنتبه لا تقع في المحظورات وتظن أنك يعني معتمد على فتوى فلان وعلان، بل يجب عليك الرجوع، ولا فلا تتساهل في مسألة الإحرام يا عبد الله وتأخذ ببعض الفتاوى. طيب من كان دون مكة دون المواقيت الخمسة يحرم من منزله، يحرم من منزله سواء أراد حجا أو عمرة. طيب مسألة أخرى، من كان من أهل مكة أو سكن مكة ولو لم يكن أهلها، هذا إن كان يريد حجا فإنه يحرم من منزله بمكة إن أراد حجا فقط، ولا يلزمه طواف ولا شيء، يحرم ويبعد إلى منى مباشرة. أما إن كان يريد عمرة فإنه يحرم من أدنى الحل سواء من التنعيم أو من غيره أو من الجعران أو من أي مكان، ولا يلزمه التقيد بماذا؟ بالتنعيم. بل لو أحرم من شمال حدود مكة أو من جنوبها أو من شرقها أو من غربها، المهم أن يحرم من ماذا؟ من الحل. المهم هو أن يحرم من الحل. هذه أهم المسائل التي تتعلق بالمواقيت يا عبد الله، فإياك أن تتساهل بها أو أن تتجاوزها بدون إحرام فتأثم، ولو تجاوزتها فعليك أن تعود، فإن لم تعود لزمك دم تجبر به ذلك النقص الذي حصل. نعم.